بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته. وحكى النقاش أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا الآية، قام خطيبا فقال: يا معشر أهل الإيمان، إن الله فضلني عليكم تفضيلا وفضل نساء على نسائكم تفضيلا. الحديث. قال رحمه الله عز وجل: فصل في تفضيله بما تضمنت كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى من خصائص صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء ومن طوت عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحيح الأخبار. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية. وقال تعالى: والنجم إذا هوى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم، إذ هو نص القرآن وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منتشرة، رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها. وقال: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي والفقيه أبو بحر بسماعي عليهما، والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا. قال: وحدثنا أبو العباس العذري. قال: حدثنا أبو العباس الرازي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت بالبراق ودابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم أرجى بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقال: من أنت؟ قال جبريل: قيل من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليك؟ قال: قد بعث إلي. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم أرجى بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: من معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليك؟ قال: قد بعث إلي. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم أرجى بنا إلى السماء الثالثة، فذكر مثل الأول، ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، وذكر مثله، فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فذكر مثله، فإذا أنا بهارون عليه السلام، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فذكر مثله، فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فذكر مثله، فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام، مسندا ظهره إلى البيت الحرام، إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي ما غشي فإذا غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تعالى قال فلم أزل أرجع إلى ربي تعالى بين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فقال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته. قال: فقال: ارجع إلى ربك فسأل التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. فقال قال القاضي وفقه الله جود ث قال القاضي وفقه الله جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس: ما شاء وما ولم يأت أحد عنه بأصوب من هذا، قد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر، فقد ذكر في أول مجيء الملك له وشق بطنه وأصلي بماء زمزم، وهذا إنما كان هو صبي قبل الوحي. وقد قال شريك في حديثه: وذلك قبل أن يوحى إليه، وذكر قصة الإسراء، ولا خلاف إنها كانت بعد الوحي. وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل هذا. وقد روى ثابت عن أنس من رواية محمد بن سلمة أيضا مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ظئره وشقه قلبه. تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس، فجود في القصتين وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة، وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج من هناك، فأزاح كل إشكال أوهمه غيره. وقد روى يونس عن ابن شهاب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسل من ماء زمزم، ثم جاء بطاس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان، فأفرغ في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء، فذكر القصة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم ذكر القصة وروى قتادة الحديث المثلي عن أنس رضي الله تعالى عن مالك بن صعصعة، وفيه تقديم وتأخير، زيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات. حديث ثابت عن أنس أتقن وأجود، وقد وقعت وقعت في حديث الإسراء زيادة نذكر منها نكتة مفيدة في غرضنا منها. في حديث ابن شهاب فيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال له الابن الصالح. وفيه من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم عرج به حتى ظهرت مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وعن أنس رضي الله تعالى عنه ثم انطلق به حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها الألوان لا أدري ما هي. قال ثم دخلت الجنة. اللهم ارزقنا وإياكم الجنة ونعيمها. وفي حديث مالك بن صعصعة فلما جاوزته يعني موسى عليه السلام بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وفي حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم فقال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه. فالتفت فبدأني بالسلام. في حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ثم سار حتى أتيت بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة. فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك؟ قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قال وقد أرسل عليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة. ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذكر كلام كل واحد منهم وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربي عز وجل فقال كلكم أثنى على ربي وأنا أثني على ربي. الحمد لله الذي أرسلنا رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة وجعل أمتي أمة وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم عليه السلام بهذا فضلكم محمد. ثم ذكر أن عرج به إلى السماء الدنيا ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم في وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وانتهي بي الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهي في السماء السادسة اليها ينتهي ما يعرج به من الارض فيقبض منها واليها ينتهي ما يهبطه من فوقها فيقبض منها. قال تعالى اذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب. وفي رواية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق الربيع بن أنس فقيل لي هذه السدرة المنتهى ينتهي لها كل أحد من أمتك انتهي لها كل أحد من أمتك على سبيلك وهي سدرة المنتهى. ما هذه الكلمة؟ لحظة واحدة. كلمة غير واضحة تقريبا. لا يكون أحد من أمتك حاز على سبيلك وهي السدرة المنتهى يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من يخرج من أصلها نهار من ماء غير آس ونهار من لبن لم يتغير طعمه ونهار من خمر لذة للشاربين. خلا مفروض حالة يعني هي نهج سبيلك يعني معنى الكلمة من أمتك نهج سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. بس خالد دي معناها ايه؟ طيب المهم نعم قال يخرج من أصل أنهار من ماء غير سنين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، شجرة من السير الراكب في ظلها 70 عاما، وأن ورقة منها مظلة الخلق، فغشيها نور وغشيت الملائكة. قال فهو قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى. فقال تبارك تعالى قال تبارك تعالى له سل. فقال إنك اتخذت نعم جزاكم الله خيرا. فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص، وأعزته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيل. فقال الله تبارك وتعالى قد اتخذتك خليلا وحبيبا، فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن، وأرسلتك للناس كافة، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون وهم الآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبات حتى أشهد أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأعطيتك 7 من المثاني ولم أعطي نبيا قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي لم أعطي نبيا قبلك، وجعلتك فاتحا وخاتما. وفي الرواية الأخرى قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أعطي الصلاة الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. وقال ما كذب الفؤاد ما رأى. الآيتين رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح. وفي حديث شريك أن رأى موسى في 7، وقال بتفضيل كلام الله قال ثم علي به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد. وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطائر، فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى، فنمت حتى سدت الخافقين، ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي. ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي، وفتح لي باب السماء، ورأيت النور الأعظم، ولط دوني الحجاب، وفرجه الدر والياقوت. ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي. وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركب فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل اسكني، فوالله ما ركبك عابد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فركب حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تبارك وتعالى، فبينه وكذلك إذ خرج ملك من الحجاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذ خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا؟ قال والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فقال الملك الله أكبر الله أكبر. فقال له من وراء حجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر. ثم قال الملك أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له من وراء حجاب صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه فقام فقدمه فأما أهل السماء فيهم آدم ونوح. فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رواية أكمل أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض. قال القاضي: وفق الله، ما في هذا الحديث من ذكر العشاء فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون. والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدار المحسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب: وإذ خرج مالك من الحجاب، يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته. نعم أحسنتم، جزاكم الله خيرا. لأن هي أصلا كان ممسوحة في الكتاب، هنا في الكتاب اللي بقرأ منه كان ممسوح نصفها يعني، لكن المعنى واضح. جزاكم الله خيرا. يجب أن يقال أنه حجاب حجب بي من وراء من ملائكتي عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عليه السلام عن الملك الذي خرج من ورائه: إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى: قال: إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوز علمهم. وأما قوله الذي يلي الرحمن، فيحمل على حذف المضاف أي يلي عرش الرحمن، أو أمرا من أو أمرا ما من عظيم آياته أو عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم به. كما قال تعالى: واسأل القرية أي أهلها. وقبله: فقيل من وراء حجاب صدق عبدي أن أكبر. فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى، ولكن من وراء حجاب. كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يرى حجاب، أي وهو لا يرى حجب بصره عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى رب عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه، والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فصل. ثم اختلف السلف العلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسدي على 3 مقالات. فذهب الطائفة لأنه إسراء بالروح، وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. وإلى هذا ذهب معاوية، وحكي عن الحسن المشهور عنه خلافه، ولا يشار محمد بن إسحاق. وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما حكوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: بين أنا نائم. وقوله: أنس وهو نائم في المسجد الحرام. وذكر القصة ثم قال في آخرة: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. وذهب معظم السلف والمسلمين لأنه صلاة بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق. وهو قول ابن عباس وجابر وانس وحذيفة وعمر وعمرو وابي هريرة ومالك بن صعصعة وابي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وابراهيم ومسلوك ومجاهد وعكرمة وابن جريج. وهو دليل قول عائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين. وهو قول اكثر المتاخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة: كان الاسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح. واحتج بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم به وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. فقال: هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا. ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان، وقال: والله ما زال عن ظهر البرق حتى رجع. قال القاضي: وفقه الله، والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة ولا التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظة استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبدي ولم يقل بعبدي. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ولو كان من آمن لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته إلى المقدس وحال يقظته إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلواته بالأنبياء صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس رضي الله تعالى عنه، أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء، فيقال من معك؟ فيقول محمد، ولقاء الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى عليه السلام في ذكر في ذلك وفي بعض هذه الأخبار، فأخذ يعني جبريل عليه السلام بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله، ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هي رؤيا عين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا رؤيا منام. وعن الحسن فيه: بين أنا نائم في الحجر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بعقبه فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي، ذكر ذلك ثلاثا، فقال له في الثالثة فأخذ بعضدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة، وذكر خبر البراق عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو في بيتي تلك الليلة، صلى العشاء الأخيرة ونام بيننا، فلما كان قبل الفجر أهبنا فلما كان قبل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا قال: يا أم هاني لقد صليت معكم العشاء الأخير كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداء معكم الآن كما ترون، وهذا بين فأنه بجسمه. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه من رواية شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي به، طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك، فأجابه أن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث. وذكر الحديث وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري ثم غسله بماء زمزم، إلى آخر القصة، ثم أخذ بيدي فعرج بي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه: أتيت فانطلق بي إلى زمزم فجرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لاقيا عنه لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله إلي أنظر إلي ونحوه عن جبريل عليه السلام جبريل رضي الله تعالى عنه ونحوه عن جابر رضي الله تعالى عنه. وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم رجعت إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وما تحولت هي رضي الله تعالى عنها يعني عن جانبها. ثم قال: فصل في إبطال حجج من قال إنها نوم، احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا، قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى، وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين، وإسراء بشخص إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، ولأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة، على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا. أما قولهم أنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا هو نائم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان هو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم، وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها، إلا ما يدل قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام. فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت واستيقظت من نوم آخر بعد وصولي لبيتي، ويدل عليه أن مصراه لم يكن طول ليلي وإنما كان في بعضه. وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان في غمر لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آية ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو في المسجد الحرام إلا وهو في المسجد الحرام. ووجه ثالث أن يكون نومه استيقاظا حقيقة على مكو تضاء لفظي، ولكنه أسري بجسدي وقلبه حاضر. وروى الأنبياء حق تنام عيونهم لا تنام قلوبهم، وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى. ولا صح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء، ولعله كانت له في الإسراء حالات. ووجه الرابع وهو أن يعبر بالنوم هنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقوي قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم وربما قال مضطجعون، وفي رواية هدبة عنه بينما أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان، فيكون سمى هيئته بالنوم لما كان هيئة النائم غالبا. وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته شق البطن في الحديث الصحيحة، إنما كان في صغره صلى الله كان في صغره صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، لأنه كان في الحديث قبل أن يبعث الإسراء قبل أن يبعث الإسراء بإجماع كان بعد المبعث. فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنس قد بين من غير طريق أنه إنما رواه من عن غيره، وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدثه أما قول عائشة رضي الله تعالى عنه ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجه ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعده. على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام، وقيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل على أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها. وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أمهان وغيره أيضا، فليس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبت. لسنا نعني حديث أمهان وما ذكرت فيه وخدي ما ذكرت فيه وما ذكر وما ذكر وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد روي في حديث عائشة ما فقدت ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه، بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لئن كره أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره، فإن قيل فقد قال تعالى ما كتب الفؤاد ما رأى فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس، قلنا بقابله قوله تعالى ما زال البصر وما طغى. هو الآن يرد على من قال أن الإسراء في المنام، والردود كثيرة، وما زاغ البصر وما طغى قد أضاف الأمر للبصر، وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كتب الفؤاد ما رأى لم يوهم القلب العين غير الحقيقة، بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رآه عينه. قال فصل، وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا أبو الحسن، قال حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه، قال حدثني أبي وأبو عابد الله بن عتاب الفقيه، قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث، قال حدثنا أبو الفضل الصقلي، حدثنا ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن ثابت عن أبيه وجديه، قال حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا وكيع بن عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد كف شعري مما قلت ثلاثا من حدثك بهن، مما قلت ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار. هذه الاستدلال بهذه الآية في غير محلها، طبعا الإدراك غير الرؤية، لا تدركه الأبصار الآية. وذكر حديث وقال جماعة بقول عائشة رضي الله تعالى عنه، والمشهور عن ابن عباس عن ابن مسعود، ومثله عن أبي هريرة إنه قال: إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا. جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم أجمعين، أسأله: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم. والأشهر عنه أنه رآه رب أنه رأى ربه بعينه، روي ذلك عنه من طرق. وقال: إن الله تعالى اختص موسى بالكلام، وإبراهيم بالخلة، ومحمدا بالرؤيا، وحجته قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، لقد رآه نزلة أخرى. قال الماوردي: إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي الحكاية عن كعب، وروى عبد الله بن الحارث قال: اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس: أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين. فكبر كعب حتى جاوبته الجبال. وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى ورآه محمد بقلبه، وروى شريك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب الكردي وربيع بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيته بفؤادي ولم أره بعيني. وروى مالك بن خامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي، وذكر كلمة فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث. وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله: لقد رأى محمد ربه. وحكى أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة، وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبو هريرة: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم. حكى النقاش عن أحمد بن حبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه حتى انقطع نفسه، يعني نفس أحمد. وقال أبو عمر قال: أحمد بن حبل رآه بقلبه. وجابنا عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار. وقال سعيد بن جبير: لا أقول رآه، ولو لم يراه. قد اختلف في تأويل الآية عن ابن عباس وعكرمة، والحسن بن مسعود في حكي عن ابن عباس وعكرمة رآه بقلبي، وعن حسن بن مسعود رآه جبريل. وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه، وعن ابن عطاء في قوله تعالى: لم نشرح لك صدرك، قال: شرح صدره للرؤية، وشرح صدر موسى للكلام. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله تعالى عنه وجماعة من أصحابه أنه رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسه. وقال: كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليه السلام فقد أوتيها مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وخص من بينهم بتفضيل الرؤيا. ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال: ليس عليه دليل واضح، ولكنه جائز أن نكون. قال القاضي أبو الفضل: وفقه الله، والحق الذي لم ترى فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا، وليس في العقل ما يحيلها، والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله ما لا يجوز عليه، بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل، ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله تعالى. فقال له الله تعالى: لن تراني، أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي. ثم ضرب له مثلا مما هو كأقوى من بنيهم من بنية موسى وأثبت وهو الجبل. وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته وهو في الدنيا، بل فيه جوازه على الجملة، وليس في الشرع دليل قاطع على استحالته ولا امتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة، ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى: لا تدرك الأبصار، لاختلاف التأويلات في الآية. وإذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة، وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة، وقد قيل: لا تدرك الأبصار، لا تدرك أبصار الكفار، وقيل: لا تدرك الأبصار لا تحيط به، وهو قال ابن عباس، وقيل: وقد قيل: لا تدرك الأبصار وإنما يدرك المبصرون. وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها، وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى: لن تراني، وقوله: تبت إليك، لما قدمناه، ولأنها ليست على العموم، ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا إنما هو تأويل، وأيضا فليس فيه نص الامتناع، وإنما جاءت في حق موسى، وحيث تتطرق التأويلات تتسلط الاحتمالات، فليس للقطع إليه سبيل. وقوله تبت إليك، أي من سؤالي ما لم تقدره لي. وقد قال أبو بكر الهذلي في قوله لن تراني، أي ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا، وأنه من نظر إلي مات. وقد رأيت لبعض السلف المتأخرين ما معناه أن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم، وكونها متغيرة عرضا للآفات والفناء، فلم تكن لها قوة على الرؤيا، فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوة ثابتة باقية وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قوبها على الرؤيا. وقد رأيت نحو هذا الملك بن أنس رحمه الله قال: لم يرى في الدنيا لأنه باق، ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزق أبصارا باقية رؤيا الباقي بالباقي. وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على استحالة إلا من حيث ضعف القدرة، فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه. وقد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية من منحاها لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رآه، والله أعلم. وقد ذكر القاضي أبو بكر في أثناء أجوبته عن الآيتين ما معناه أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صاعقا، وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه بإدراك خلق الله له، واستنبط ذلك والله أعلم من قوله: ولكن انظر للجبل فإن استقر من مكانه فسوف ترانه. ثم قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صاعقا، وتجليه للجبل وظهوره له حتى رآه على هذا القول. وقال جعفر بن محمد: شغله بالجبل حتى تجلى، ولولا ذلك لمات صاعقا بالآفاق. قوله هذا يدل على أن موسى رآه، وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه، وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد نبينا له، إذ جعله دليلا على الجواز ولا مرية في الجواز، إذ ليس في الآيات نص في المنع. وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم القول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص، إذ المعول فيها على آيتي النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن، ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حديث ابن عباس خبر عن اعتقاده، ولم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل باعتقاده باعتقاد مضمنه. ومثله حديث أبو ذر رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية، وحديث معاذ محتمل للتأويل وهو مضطرب الإسناد والمتن، وحديث أبو ذر الاختلاف الآخر مختلف محتمل مشكل. فروي نور أن أراه، وحكى بعض شيوخنا نو أنه روي نور إني أراه. أفي حديث الآخر سألته فقال رأيت نورا، وليس يمكن احتجاج بواحد منهما على صحة الرؤية، فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم ير الله تعالى، وإنما رأى نورا منعه وحجب عن رؤية الله تعالى. ولهذا يرجع قوله نور أن أراه، أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر. وهذا مثل في الحديث الآخر حجابه النور، وفي الحديث الآخر لم أره بعين ولكن رأيته بقلبي مرتين وتلا ثم دنا فتدلى. والله تعالى قادر على خلق الإدراك الذي في البصر وفي القلب، وكيف شاء لا إله غيره. فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد وجب المصير إليه، إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي يرد، والله الموفق والصواب. طيب، خلاصة القول أن الإسراء فيه روايات كثيرة، لكن يجب الرجوع إلى تحقيق هذه الأحاديث الواردة في الإسراء، ومختصرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري بجسده وروحه، صلى الله عليه وآله وسلم أسري بجسده وروحه، ورأى من آيات ربه الكبرى، وصلى بالأنبياء. والإسراء كان قبل الهجرة، والإسراء والمعراج كان قبل الهجرة. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف بين العلماء، خلاف قوي يعني، لكن قول الحديث نور أن أراه أنه رأى نورا لم يره ببصره، أما رآه بقلبي الله أعلم، فيها خلاف بين العلماء. ونقف عند الفصل، لحظة. ونقف عند الفصل السادس اللي هو مناجاته لله تعالى. نقف عند فصل المناجاة، وأما ما ورد في هذه القصة من مناجاته لله تعالى. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، إن قدر ويسر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا الفهم والعلم والعمل لما نعلم، وأن يرزقنا وإياكم بأخلاق ويخلقنا بإياكم بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وصحابته رضي الله تعالى عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.